مسلمان الله إلا الله. ربنا يوسع عليك. صلى على سيدنا النبي. يوسع عليك. صلى على النبي. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ محمد الطاهر يا مولانا، الشمس لا تنكر يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. الله نور على نور يا مولانا. Yeah. الله عليه. الله الله الله رسول يا مولانا. نعم Yeah. فاستودعكم الله